الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والقاسمين محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان البحث حول نجاسة ماء البئر بالملاقاة. كان هناك قولان، قول يقول بالنجاسة وقول يقول بعدم النجاسة، وكل منهما استدل بروايات. وذكرنا في الدرس الماضي الروايات التي استدل بها للنجاسة والروايات التي استدل بها لعدم النجاسة. ثم كان النتاج الأخير في الدرس أن هناك تعارض ظاهر بين تلك الطائفتين، وأن الأخبار القائلة بالنجاسة ظاهرة في لها ظهور في النجاسة، والأخبار التي تقول بالطهارة هي أظهر في عدم النجاسة. فبالتالي نرفع اليد عن الظاهر وهي الروايات الظاهرة في النجاسة بالأخبار التي تدل على الطهارة، زين، لأن الظاهرة لا يعارض الأظهر. إلى هنا انتهينا. صاحب الكتاب يناقش في هذا الكلام، يقول إذا قلنا بالطهارة زين لازم هذا الكلام زين نحمل الروايات التي دلت على وجوب النذر، دلت على وجوب النذر، نحملها على الاستحباب، وحملها على الاستحباب بعيد. لماذا؟ يقول لازم الكلام بالطهارة، الرواية اللي قالت انزح 30، انزح 7 دلاء، انزح القد، نحن لشنو؟ ان هذا يستحب النزح. حمله على الاستحباب بعيد. لماذا يبعد حمله على الاستحباب؟ لان في بعضها وقد طهرت، معناته شنو؟ معناته كانت نجسة من السابق، فاذا كانت نجسة النزح واجب مو مستحب، يجب النزح في تطهيرها. اذا هذا واحد. وفي بعضها أيضا بأن ذلك يطهرها، أي النجس، ما دام بأن ذلك يطهرها يعني كانت من السابق شنو؟ نجسة، فالنجس يجب والنجس يستحب. إذن يبعد أن نحمل تلك الألفاظ على الاستحباب، زين. وحملها كلمة طهرت وذلك يطهرها على المعنى غير المعهود بعيد جدا. إن نقول طهارة ونقصد طهارة في مقابل النجاسة، طهارة في مقابل الاتساخ، يقول هذا بعيد. الروايات طهرت عن تقبال النجاسة، كانت نجسة فطهرت، هذا المعهود من لفظ طهرت. الجانب الآخر، كثير من موارد أخبار النزف شامل صورة التغير، وإذا تغير ماء البر لا شبهة في شنو؟ في نجاسته. فشلون تقول هو تغير وبالتالي تقول يستحب النزف؟ إذا تغير يجب النزف بالتالي للاستفادة من هذا الماء. فهذا الجانب الثالث. الجانب الرابع، زين، بعض الموارد في الروايات تفصل بين صورة التغير وغير صورة التغير، زين، وبحيث يكون مساق الحكم في كلا الصورتين واحد، زين. يقول على هذا الأساس هل تقدر تجد من نفسك في مثل هذه الأمور أن تحمل وجوب هذه الروايات الدالة على وجوب النزف، تحملها مع على الاستحباط مع عدم الاستفصال أيضا، يعني لم تفصل بين التغير وعدمه، وفي مورد التفصيل أيضا لما تفصل بين التغير وعدمه تحمل أحد الحكمين على اللزوم الشرطي لحصول الطهارة المعهودة بين المتشرع دون الآخر مع وحدة السياق. يقول هنا مسألة محل إشكال، هذا رأي صاحب كتاب آخر. أقول لازم هذا إذا قدمنا الروايات الأظهر على الظاهرة، فبالتالي لازم هذا الكلام شنو؟ الهضر القائلة بالطهارة لازمها حمل الأخبار الدالة على وجوب الناس على الاستحباب، ويبعد هذا حمل الأخبار الدالة على وجوب الناس نحمل على الاستحباب، هذا بعيد، هذا الحمل بعيد. ليش؟ واحد، من جهة التعبير في بعضها بمثل قولي عليه السلام وقد طهرت، فإذا كانت نجسة من السابق فما يصير مستحب الناس أنه ما يجب. واثنين، وفي بعضها التصريح بأن ذلك أي النذر يطهرها، أي أنها كانت نجسة قبل ذلك فبالتالي يجب النذر. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأخبار. ثلاثة، وحمل الطهارة، وحتى يقول اسم الطهارة شنو؟ على قبال الاتساخ ليس قبال النجاسة. وحمل الطهارة على غير المعنى المعهود، المعنى المعهود من الطهارة ما يقابل النجاسة في الرواية، تحمل على غير هالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن المتشرعة، تحمل على الطهارة في مقابل النجاسة مثل النظافة من الإيمان، أقول عفوا في مقابل الاتساخ، يقول هذا بعيد. وحمل الطهارة في الروايات وقد طهرت ذلك يطهرها على غير المعنى المعهود وهو الطهارة في قبل النجاسة بعيد جدا، تحمل على غير هذا المعنى طهارة مقابل النجاسة، أي تحملها على الطهارة في مقابل الاتساخ الوسخ، يقول بعد. أمر الآخر، ومن جهة أن كثيرا من موارد أخبار النزخ شاملة لصورة التغير، ينزح 30 دلاء هناك روايات شاملة لصورة التغير، فإذا تغير عن يجب النزخ، التي في صورة التغير لا شبهة في لزوم أي وجوب النازح لحصول الطهارة، فالسؤال ما يقدر يقول شنو تحمل على الاستحباب. بعد، وفي بعض الموارد فصل بين صورة التغير وغيرها، صورة التغير وصورة غير التغير، بحيث يكون مساق الصورتين واحد من حيث الحوق. يقول إن في بعض الروايات فصل بين هذه الصورة لما يتغير إلى هالقد ولما ما يتغير هالقد نازح، زين، فمساقهم واحد في النازح وإن كان اختلفت الدلاء. وهل تجد من نفسك الحمل على الاستحباب، تحمل هذه الروايات كلها على الاستحباب مع عدم الاستفصال من حيث التغير وعدم، لما يقول وقد طهرت ذلك يطهرها، ما فصل، ما قال إذا تغير ذلك يطهرها حتى تقيدها بشنو؟ بالتغير، ما فصل بشكل عام مطلقة، لم تقيد وقد طهرت ذلك يطهرها، ما فصل إذا يعني مثل تغيرت وبالتالي انزح وقد طهرت، لا، وإنما مطلقة. وفي مورد التفصيل أيضا، لو لما يفصل بين التغير وعدمه، حمل أحد الحكمين على اللزوم الشرطي لحصول الطهارة المعهودة بين المتشرعات دون الآخر مع وحدة السياق، لما رواية تجي تقول هنا لما يتغير انزح الجد، لما غير التغير انزح الجد، اثنينهم ذاك انزح سياق واحد أمر واحد، يقول تقول هذا لزوم، هذا حتى يطهر لابد من النزح، وذاك ما يشترط النزح في طهارته والرعم السياق واحد. وفي مورد التفصيل لما يفصل إذا تغير، مثلا أقول إذا تغير انزح 50 دلاء، إذا لم يتغير انزح 20 دلاء، لعطل أولا مورد واحد سياق واحد لعطل أولا، تقول 50 هنا يشترط للطهارة نزح 50 في التغير، وهناك أما 20 لا يشترط في الطهارة، تقول هذا شرطي وهذا مو شرط، النزح 50 شرط لكن نزح 20 ليست بشرط والسياق واحد، شو تقول هل لزوم شرطي أو مو لزوم شرطي؟ وفي مورد التفصيل يعني بين التغير وعدمه، حمل أحد الحكمين أي حال التغير على اللزوم الشرطي أن الطهارة شرطها النازح، هذا اللزوم الشرطي، شرط لازم لازم حتى النزف لازمه الطهارة، يعني لا يكون هناك طهارة إلا بالنزف، النزف شرط لتحقق الطهارة. وفي مورد تفصيل حمل أحد الحكمين حال التغير في على اللزوم الشرطي لحصول الطهارة المعهودة أي قبال النجاسة بين المتشرعة دون الآخر عدم التغير، تحمل شنو؟ ما في لزوم شرطي، ما تحمل على اللزوم الشرطي دون الآخر، يعني حمل الحكم الآخر حمل أحد الحكمين دون الآخر عن الحكم الآخر، وهو في حال شنو؟ عدم التغير، أنه لا يلزم، ما تحمل على اللزوم الشرطي، لا يلزم النزح لحصول الطهارة، تحصل الطهارة من دون نزح مع وحدة السياق. سياق واحد انزح 50 دلاء وانزح 20 دلاء، شنو تحمل هذا على الوجوب وهذا على الاستحباب مع وحدة السياق؟ طبعا الإشكال الأخير يمكن واحد ما في مانع نقول الوقت لفظ واحد يغتسل للجمعة والجنابة مو سياق واحد، وقلنا هذا ممكن يكون وجوب وهذا يكون استحباب بقرينة خارجية، بالنسبة للقسم الأخير. على كل حال صاحب الكتاب يقول فالمسألة محل إشكال، قول بالطهارة زين في إشكال، يعني قول بالنجاسة مشكل والقول بالطهارة أشكال، أو القول بالطهارة مشكل والقول بالنجاسة أشكال، زين كلا الحالتين مشكل زين. وإن اشتهر القول بالطهارة بين المتأخرين قدس الله أسرارهم، يقول وإن كان المتأخرين أفتوا بشنو؟ بالطهارة، لكن هذه الفتوى مشكلة. وفي المقابل لكن في قبال هذه الشهرة، شهرة المتأخرين، الشهرة بين القدماء وهي شنو؟ شهرة بالنجاسة، الشهرة بين القدماء رحمهم الله مع قرب عصرهم مشهور بأنه النجاسة، هنا شهرة بالطهارة هناك شهرة بالنجاسة، في كل الحالتين هم مشكلة، والقدماء عصرهم أقرب، فبالتالي الشهرة هناك قد يكونوا عندهم روايات وعندهم قرائن وما شابه غير موجودة للمتأخرين. زين انتهى هذا الرد على تقديم الأظهر على الظاهر من الروايات. زين أكو رأي آخر يقول ما نقدم الأظهر على الظاهر، نقول لا نفصل، إذا كان الماء البير كور زين يختلف على لما يكون قليل، الروايات أمرت بالناس معناته لما يكون الماء أقل من كر، التي قالت بالطهارة هذا في حال كونه شنو؟ كران. وأما التفصيل بين صورة كرية ماء البئر فالأوامر هنا في الاستحباب، وبين صورة قلته فالأمر بالنزع الوجوب، يعني هناك القسم الأول طهارة، القسم الثاني نجاسة، فلا يخفى ما فيه. ليش التفصيل غير مقبول؟ قسم الروايات مطلقة ما قال ايش اسمه، ما محدده، وبعضها بالتغير ايضا زين، لانه اذا اخذنا بالادله الداله على الطهاره فمثل صحيحه ابن بزيع المتقدمه ظاهرها موضوعيه ماء البئر كالجاري، الجاري ما يشترط فيه الكريه، يعني مصطلحات ابن بزيع نقراها حتى نشوف صفحه 2، ماء البئر واسع، هنا واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير. زين هذه رواية على أساس شنو؟ في هذا الإطار. فمثل صحيح ابن بزيع المتقدمة ظاهرها موضوعية ماء البئر، أن ماء البئر موضوع للحكم بالطهارة، كما أن الجريان موضوع للحكم بالطهارة، مو الكرية لا، البئرية أخذت في الموضوع كما أن الجريان أخذ في الموضوع للحكم بالطهارة. زين وإضافة ومع اشتراط الكرية لا يبقى له موضوعية، إذا اشترط الكرية عجيز تقول بئر، قل إذا كان كرة أقل من كرة ما يحتاج تقول جاري، أيضا القضية إذا ما يحتاج تحط عنوان الماء الجاري وماء البئر وما شابه في الرواية، الكرة انتهى. زين ومع اشتراط الكرية لا يبقى له البئر يعني موضوعية، كما أشرنا إلى هذه الجهة في الماء الجاري ما سبب. زين واحد يجي يقول لا منصرف الروايات زين بواسطة غلبة الكرية. يقول ولا مجال لدعوى الانصراف بواسطة غلبة الكرية في ماء البئر والجاري. يقول هذا ينصرف إلى المنصرف البئر الكر والجاري الكر. يقول هذا الانصراف ما في دليل عليه. وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة أيضا فيلزم اختصاص الأدلة بالفرد النادر. إذا قلنا على هالأمور زين، إحنا أخذنا الفرد النادر، هذه الروايات دالة على الفرد النادر وهو شنو؟ عدم الكرية في الجسم. هذا بعد قد يكون هذا بهالمعنى. وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة زين، أو قد يكون هذا مقصود، يبدو هذا يعني مو مقصود لما يكون التغير، يعني حتى يقول فرد النادر لا شسمه. وإن أخذنا بالأدلة الدالة على النجاسة فيلزم اختصاص الأدلة بالفرد إيه هو هذا، بس يبدو لي أيضا هذا مو أنا هذا اللي قلته، بس يبدو هذا أنا لحظة بس زين خلوا هذه أنا أتأكد منها أكثر. ها فيخصص عموم إذا كان الماء قدر كرن لم ينجسه شيء على كلا التقديرين زين، إما من حيث المفهوم وإما من حيث المنطق معنا. خلوا هذه العبارة أنا أتأكد منها أكثر إن شاء الله، أركز عليها وأشوف معناها زين. انتهى هذا البحث. الآن بالنسبة إلى النزع، إحنا هذا النزع كله نوك الأمر إلى العلماء الأفاضل يقرؤوا ويبحثون فيه، أن إحنا ما بريد نقرأ الكتاب من أول إلى آخر، لازم نشرحه وندرسه. بعض المباحث لازم الطلاب يقرأه ويتباحثوا فيها، تدروا منهج طويل. فإحنا الآن لغة الروايات الركيزة مرت علينا زين، فبالتالي الأخوة بالتالي ما يحتاجوا إلى بحث في أمر هذه الأمور، يعني مقدار النزع، الروايات الدالة وما شابه. ننتهي ننتقل إلى صفحة 18 وأما المباح سطرين الأخيرين زين. لا أقول الأخوة طبعا إن شاء الله يقرأوا يتباحثوا فيها، كم صفحة يقرأوا يتباحثوا فيها، هي فيها بحث لطيف. ما عدا القسم الأخير فيه شوية عمق، بس أنا أريد الأخوة أيضا يتباحثوا فيه حتى يصير عندهم الفهم الكامل بذاتياتهم، يصير عندهم قدرة على الفهم الذاتي. صفحة 18 انتهى بحث الماء المطلق، انتهى الآن بحث ماء المضاد. احنا قلنا في الطهارة أركانه أربعة، القسم الأول في المياه زين، المياه فيها بحوث زين، تعبيره كتاب الطهارة وأركانه أربعة، الأول في المياه هذا الركن الأول، بعدنا ما زلنا في الركن الأول. الركن الأول المياه واحد زين، بعدين النظر في المطلق والمضاف والآثار، إلا هذا انتهينا من المطلق الآن في المضاف. ثم بعدين إذا خلصنا مبحث من الركن الأول ندخل مبحث الركن الثاني اللي هو الطهارة المائية، الركن الثالث الطهارة الترابية، الركن الرابع النجاسة. الآن ما زلنا في الركن الأول. أما المضاف فهو ما لا يتناوله، هذه اللام طائرة مو ما يتناوله، ما لا يتناوله الإسم بإطلاقه ويصح سلبه عن ماء الرمان. لازم قيده بالرمان، ما بشكل نقول ماء ثم يشمل ماء الرمان ولا يشمل ماء العصير ولا يشمل ماء الورد ولا يشمل ماء البرتقال ولا يشمل ماء اللبن ولا يشمل ماء الحليب. إذا واحد قال ماء صور في ذهنك يجي هذا المقصود جزء منه الحليب واللبن، لا ما يدخل في هذا، بس ماء لبن يجي ماء لبن، هذا ماء الحليب هذا مضاف زين، ماء الرمان رمان هذا تعطره ماء الرمان، ماء البرتقال فإذن أما المضاف هو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، يعني لما تقول ما من دون قيد مطلق، ما قيدت بالرمان بالبرتقال بما شاء، ويصح سلبه عن، تقول هذا ليس بماء، ماء الرمان ليس بماء، سلبت الماء عنه لما سلبت عنه هذا مو ماء. زين يعلمنا الآن رواية تقول لك ماء تروح عن الوضوء بالماء أو هالآيات تقول معناته ماء الرمان، ما في هذه، ما تقول لا ما يشمل. مثل ماء المضاف كالمعتصر من الأجسام، زين، والمصعد من خلال التبخير، والممزوج بماء ملح بتراب بما يسلبه الاطلاق، هذا يمزج بحيث بعد يسلبها الاطلاق، مو شويه ملح، شويه ملح ما يسلبها الاطلاق، هذا الماء اللي تقول مالح هذا يبقى ماي ولا ماي؟ لا، ماي البحر مالح ومالح، ماي توضى منه، لكن لو جبت لك كميه ماء وذاك وشفت حطيت لك كاس ماء حطيت نصه ملح هذا ما يسموه ماي اللي اذا ركب نزل. زين، وأما المضاف وما لا يتناول الاسم بإطلاق ويصح سلبه عنك المعتصم من الأجسام والمصعد والممزوج ما يسلب إطلاق وكله طاهر، هذا المحكوم بالطهارة. زين، هل هو مطهر؟ ولكنه لا يرفع حدثا، نجي قسم قسم الحدث وبعدين الخبث، هل يطهر الحدث؟ يقول لا يرفع الحدث، الخبث بنجي له بعدين قسم آخر. والدعية على عدم رفعه للحدث الإجماع، إجماع دليل عليه الأساس الإجماع. بعد ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل معه اللبن أن يتوضأ منها للصلاة، قال لا، إنما هو الماء والصعيد اللي يتوضأ به، شنو؟ الماء والصعيد، التراب يتيمم، إما ماء، لو قال إنما هو الماء بشكل مطلق ما قيده بشيء، وخبر آخر أيضا، خبر آخر في رواية أخرى إنما هو الماء والصعيد، في رواية أخرى نفس العبارة، والأمر بالتيمم عند فقدان الماء في الكتاب والسنة، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ما وجدت الماء قال هنا تيمم، ما قال حق ماء اللبن، ما قال حق اللبن أو الحليب أو ما شابه، فإذا هنا فمع انعدام الماء المطلق قال لك روح تيمم بالتراب، ما قال لك روح إلى الماء المضاف. زين، إحنا عندنا رواية تجيز الوضوء بالماء المضاف، شو تقول فيها؟ يقول والخبر المخالف الذي يدل ظاهره، لو قبلنا الظاهر على جواز الوضوء بماء الورد وهو ماء الورد مضاف، والخبر المخالف معرض عن، لكن الأصحاب أعرضوا عن هذا الخبر لم يعملوا به، ليش؟ لاشتماله على سهل ومحمد بن عيسى عن يونس، اشتمال الرواية على سهل ومحمد بن عيسى هذول فيهم ضعف، مع أنه هذا الخبر موافق للعامة، يوافق رأي العامة، يجوز هذا ما يلوه. الرواية ما هي؟ يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة، قال عليه السلام لا بأس بذلك، ما في بأس. هذا الرواية، طبعا في كلام أن هذه الرواية أكو احتمال آخر، وهذا الاحتمال قريب في الواقع يحل النزاع كله، أن المقصود منه ماء الورد الذي تريده الدواب، والدواب يجوا ينزلوا في الماء يشربوا. زين، أكو أحد يجي يتوضأ ويغتسل من هذا الماء، في مانع؟ فمو ماء الورد، ماء الورد، فإذا قرأناها بماء الورد شنو صار؟ يجوز إذن، فمو مضاف، ما عندنا ماء الورد، حتى تقول مضاف ماء الورد والله هذا معصور من الأجسام وهذا ماء الورد يجوز، لا هذا ماء الورد يعني ما تريده الدواب، فإذا ما في دلالة على ما في عندنا خبر يجيز الوضوء أو الغسل بماء المضاف، ما عندنا. زين، وإذا واحد قال لا هذا مو ماء الورد احتمال ما نقبل، نقول له ما عليه، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ممكن يكون ماء الوارد ممكن ماء الورد، فإذا ما عندنا قاطع بأن هذا المقصود أنه ماء الوارد، فما يمكن نعتمد على الرواية. هذا من حيث الدلالة، مو بس من حيث السند، حيث الدلالة أيضا لا يمكن اعتمادها. زين، بالنسبة إلى هل يزيل الخبث؟ قولا ماء المضاف هل يزيل الخبث؟ يزيل نجاسة الدم، يزيل نجاسة البول وما شابه، وفي طهارة محل الخبث به بالماء المضاف قولان أصحهما، أصح القولين المانع أي لا يزيل الخبث. هذه المسألة حكمها لولا مخالفة مثل السيد المرتضى والشيخ المفيد، لولا مخالفة السيد والمفيد في هذه قدس، يعني يقولون بالسيد والمفيد يقولون بإزالة الماء المضاف للخبث، يقول لولا مخالفة مثل السيد والمفيد قدس سرهما لعد من المسلمات، مسلم أنه لا يزيل الخبث، لكن مثل السيد شسمه يخالف ما نقدر من المسلمات، ومثل المفيد يخالف ما نقدر نقول من المسلمات. زين، واستدل عليه بمجموعة أدلة في الواقع، يعني استدلوا عليها بمجموعة أدلة، من ضمن تلك الأدلة سيد ادعى الإجماع، إجماع بأنه جنه أنه يزيل الخبث، والمفيد استدل برواية غياث وبتجي شوية إن شاء الله نقرأها، مو بتجي في مكتوبة في الحواشي، فإنه لا يرتاب لأنه لا يزيل. طبعا هنا الآن يريد أكد يقول ما فيه رجع لأنها لا تطهر، ما المضاف لا يطهر، فإنه لا يرتاب بملاحظة الأوامر الواردة في غسل المتنجسات في انحصار طريق التطهير الغسل بالماء. يقول ينحصر، مقصود لما يقول يزيل الدم مثلا أو ما شابه يقول هنا بالماء، ولهذا لا يجزي، شوف الرواية، لا يجزي في البول غير الماء. حصل ولا هذه حصلت في الماء وما حصلت في الماء، الأوامر الواردة في غسل المتنجسات، البول متنجس فأنت تريد تنجس نفسك عن البول، في انحصار طريق التطهير بالغسل، لما تغسل بشنو؟ الغسل بالماء، لا يجزي في البول غير الماء، كيف يطهر من غير ماء؟ لا يجزئ من البول إلا الماء، الرواية حصرت في الماء وما حصرت في الماء، اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، إذن لا يمكن الطهارة من دون الماء، هذه كلها روايات. ويدل عليه أيضا إضافة لها رواية ذكر، كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. يعني احنا الرواية هذه اما نقول هنا كناية عن شيء، شنو مقاريض، شنو قاعد يخلط اظافر، هي الاظفر في قصة يطلع له، الا واحد يقول لا ذاك الزمن كان هذا الجسم الله بس بعدين غير، هذا مستبعد، ما موجود هذا الشيء في الواقع. الرواية لازم لها معنى آخر، ما نقدر نأخذ بظاهرها أصلا زين، ما يمكن نأخذ شنو يا ظافر حتى كل مرة يجي يقرب وصار عندنا نجسانة بالبول قام قرضها بعد كل مكان يقرب، ما يصير هذا. كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا. أما أنتم تعالوا بالماء، وهي دلالة على شنو؟ من إلهية جعل الماء، بس هذا ما في دلالة فيه. من إلهية وسع، قال الماء يطهر بس ما حصر بالماء، ما في دلالة على الحق، فيها من إلهية زين أن واحد يطهر بالماء، لكن هذا لا يعني أنه بغير الماء. يعني أفترض الآن لو أنا أريد أخذ رواية ثوبي صارت فيه نقطة بول، ما طهرت بالماء، جيت وقصيته، بقية البول الثوب صار فيه شيء، صار ما يصير، ما طهرت بالماء يقدر أصلي فيه. إذا ما يتنافى هاي الرواية، ما فيها دلالة على المنة الإلهية بأن جعل الماء طهورا يطهر الأشياء، لكن ما فيها دلالة على حظ التطهير بالماء. هذه الرواية ما فيها استدلال، وإن كان شاهد كثير استدلوا فيها بس ما فيها في الواقع. و لهذا أقول الرواية ما يمكن نأخذ بظاهرة، القسم الأول لا يمكن نأخذ بظاهرة كناية عن شيء آخر. زين، وبالجملة لا شبهة في انصراف الغسل المأمور به في الكتاب والسنة بالغسل بالماء المطلق. زين، مو بالماء المضاف أو الماء المطلق والمضاف معا، لا، الغسل في تبين طهارة النجاسة بالماء المضاف. ما تقول فيها وبعض الأخبار المخالفة، يعني الأخبار التي دلت على إزالة النجاسة بغير الماء المطلق معرض عن العمل به، هذا البعض من الأخبار معرض عن، يرد علمه إلى أهله. أنت نقرأ بعض الروايات نشوف. لا بأس، رواية غياث عن أمير المؤمنين مرسلة عن أمير المؤمنين، لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. دم غسل بالبصاق خلاص لا بأس، يعني يطهر. يجي يرد على هذا الاستدلال بقبالها، زين، لا يغسل بالبصاق شيء غير الدم. إذن احنا نجي نقول معا لو سلمنا، عندنا رد آخر أيضا أخذنا بهالرواية، إذن الدم من النجاسات يغسل بالبصاق يزال. يجي رد يقول هذا البصاق ليس من الماء المضاف، بصاق بصاق ليس من نوعية الماء، من السوائل. زين، سائل أصل، وإن كان آخر هذا يقول له لا، ماء الفم، يقولون ماء الفم البصاق ماء الفم فهو ماء مضاف. زين، شيء آخر في قبال هذه الرواية، رواية أخرى، زين، إذا بلت وتمسحت، مو بس بالدم، ويقول هذه مقتصرة على الدم، إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك، هذا من ذاك. زين، هذه مجموعة من الروايات. بعد روايات أخرى عن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط. زين، والتراب فأمسح بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي. قال: لا بأس به. زين، أي رواية أيضا. طبعا يجي ناقش يقول هذا أنا المتنجس وما معلوم أنها تنجست، قد صار حرق بس مو معلوم مكان النجاسة. وإن كان الرد على هذا في الواقع على هذه الرواية، يعني إذا أريد التشكيل نقول التراب هذا واحد، التراب مطهر، وإذا التراب أزال عين النجاسة فالتراب مطهر. إنما، زين، لاحظوا، الماء والصعيد اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. التراب من المطهرات في موارد متاحة، هل يكون هذا من الموارد أيضا أن هذا الشيء الآن بالتراب، يدي تنجست بالبول، ما عندي ماء أو ما عصر، مسحت بالتراب زالت عين النجاسة طهرة، التراب الأرض مطهرة من المطهرة في مثل هذه الموارد. إذن هذا ما صار باعتبار ماء مضاف، زين، وإنما باعتبار تراب ما شابه. ولهذا فأمسحه بالحائط، وين الماء المضاف فيها؟ وش ربطه بالماء المضاف؟ حائط يعني جدار، وإن كان مو معناته بستان، جدار مسحته وزالت عين النجاسة. لكن يستدل بهذه الرواية بطريق آخر، يقول هذه ما فيها ماء مضاف، لكن وش فيها؟ أنها اكتفت بإزالة عين النجاسة، فماء المضاف إذا زال عين النجاسة إلى مطهر طهر الشيء. فهذا من هذا الباب يستدل. هذا بالنسبة إلى تطهير محل الخبث. الآن بالنسبة إلى الماء المضاف، هل ينجس بمجرد الملاقى أو لا ينجس إلا بالتغير؟ وينجس المضاف بالملاقاة وإن كثر، حتى لو كان كثير، لو بير نفط متصل بالآخر. هذا حسب الرأي الأول. يجي صاحب الكتاب يجي يناقش قسم قسم، أما نجاسة قليله فلا شبهة فيها، ويستفاد من الأخبار الواردة، من الأخبار في الموارد الخاصة. زين اللي تسأل أنا مو قلت نجس بعد القطع بعدم مدخلية خصوص المورد، يعني يقع في زيت، زين يقع في دبس، روايات تجي تقول فار أو نجاسة وقعت في زيت سائل، في دبس سائل، تمام، يقول هذا شنو يهريق هذا الشيء بعد، أو يستضيء به مثلا، هذا يقول مو خصوصية الزيت، مو خصوصية الدبس، وهكذا موارد متعددة. فإذا هذا باعتباره ليس بماء مطلق، وإنما باعتباره ماء مضاف، زين سائل مضاف، فبالتالي يتنجس بمجرد الملاقاة، ما في خصوصية الزيت أو الدبس أو ما شابه. بعد، ويدل عليه صحيح الزرار عن أبي جعفر قال: إذا وقعت الفارة في السن فمات، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، زين، وكل ما بقي. إذا كان جامد إلقي هذا الجامد وعلى أطرافه شيله، بس الباقي شنو استفيد منه؟ وكل ما بقي، تحصل أو لا، هذا الباقي يقدر يستفيد منه، تأكله أيضا جائز أكله، وإن كان ذائبا فلا تأكله، إذا كان سائل ما يعلى، واستصبح به والزيت مثل ذلك، إذا زيت زيت سائل مثل ذلك، يعني لا لا لا تشسمه، لا تأكله واستصبح به، تصباح يعني جعل الإضاءة مصباح الأول بالزيت يستضيئه. والدعي الإجماع في صورة الكثرة، يقول حتى إذا كان كثير ودليله الإجماع، صاحب الكتاب يقول: ولا دليل عليها من الأخبار على الكثرة. طبعا قبل ما نروح هذا على الكثرة، أيضا موارد خاصة من الأخبار ما ذكرنا، وقالوا يستفاد من الأخبار في الموارد الخاصة عن قطرة نبيذ أو خمر مسك أو خمر مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق. إمام قال يهراق المرق، وانتهى الرأي. يمكن يناقش فيه أن الإمام قال يهراق المرق اللحم، ما قال الإمام لحم، ممكن يكون جنو أحسن سيدنا اللحم ما يهراق، لكن ما نتطهر، إنه ممكن تغسله، لحم طهر يطهر، فماكو داعي لي رمي. أما المرق شنو؟ ما يغسل بعد، المرق غسله بالماء راح، بالماء ما غسل، بس اللحم لا. فإذا هني هذه الرواية، بس ما يقدر يقول والله هذه خاصة بالشف نزيل. والدعي الإجماع في صورة الكثرة ولا دليل عليها من الأخبار، لا بل لابد من دعوى القطع بعدم مدخلية القلة. يقول لابد أن نقول شنو الأخبار، ما نقطع بعدم مدخلية القلة عامة تشمل القلة والكثرة، بل في الرواية التي ذكرتها نقول كثير، وإن كان يقول كثير بالنسبة يعني قدر كبير، معناته كثير في الجسم، لحن قدر كبير، زين مقصودة كثير في قبال البيوتات، لحم شنو يسون لحم صفرية قدر صغير على قدهم، صح لو لا، بس هذا لما يقول الجسم في قدر لحم كثير كأن حاجة عزيمة كبيرة، يقول له مع ذلك الإمام يقول له، فيقول اللحم نقصرة، يقول اللحم لا طهرة وكذا بعد نقال من الضيف. والدعي الإجماع في صورة الكثرة ولا دليل عليها من الأخبار، بل لا بد من دعوى القطع بعدم مدخلية القلة، يعني نقطع، لا صاحب الكتاب يقول إذا نريد نقول شو اسمه الكثرة أيضا نجس، لا بد أن نقطع، نكون قاطعينها، مو نحتمل أن الروايات نقطع بأنها شاملة للقليل والكثير، لا مدخل للكثرة في التنجس، وإنما باعتباره مضاف، باعتباره سمن، باعتباره مرق يتنجس بمجرد الملاقاة، مو باعتباره قليل أيضا، القلة لا مدخل لها في النجاسة، لا بد من دعوى القطع بعدم مدخلية القلة في الحكم بالنجاسة. فالمايع الكثير كالنفط المجتمع في معدنه فقد يستشكل في نجاسته إذا ما قطعنا بعدم المدخلية. وإن نظرنا إلى القذارات العرف، إذن بعد يجي يقول هنا النفط الآن هذا مستشكل في نجاسته. وهذول يطلعوه بعضهم مثلا ما هم من أهل الكتاب بعد نجسين، ويتراوي يسوي من دون الآلات الآن بالآلات وما شابه الأول ممكن له، يقول هذا النفط بير نجس وخلاص. وإن بعد جانب آخر يدلل على أن الكثير ليس بنجس، وإن نظرنا إلى القذارات العرفية فالظاهر عدم استقذارهم للماء الكثير بمجرد ملاقاة جزء قليل منه مع القذر. يقول هذا أيضا يؤيد عدم الحكم بنجاسة الكثير من المضاف. يقول والله هذا استحسان هيك شنو والله العرف ما يستقذر أشياء كثيرة، العرف يمكن ما يستقذر الشارع جاي يستقذرها شنو يقول رحمة بيه، وأشياء العرف زين يستقذرها الشارع لا يستقذرها، هذا ما لها رأس يعني، لأن العرف والله يرى الشيء الكثير. عرف العرف ما يفرق بين الكر زيادة شوية أو قل على حسب كلامكم الدقة العقلية أيضا. العرف لحظة هذا الآن الأمور هذا استحسان، هذا مو دليل أن إذا نظر القدرات العرفية فالظاهر عدم استقذارهم للمايع الكثير، ويستقذرون القليل وما يستقذرون الكثير بمجرد ملاقاة جزء قليل منه مع القدر. فإذا على الأساس العمدة الإجماع تام أن الكثير ينجس، إذا كان الإجماع تام ما مستند فالعمدة الإجماع على نجاسة الماء الكثير، وإلا القطع بالروايات. ومن يقطع بأن الروايات زين تقطع بعدم مدخلية القلة في النجاسة، هذا بالنسبة إلى البحث إن شاء الله بعد الدرس القادم نكمل بقية الموارد التي ترتبط بالمضاف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.